ولما نروضه نقدر نقول لما روضوا القرد يبقى حتى لما نحب نعلمه نعلمه ويصور ومسخر لنا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي بمطيقين. ما نقدرش عليه ما نقدرش عليه إنما هو تذليله لنا علم. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني ما تتغرش أو لما تركب بقى الدبة كده وتقطع بها المسافة وتعمل مش عارف تتمخطب بك ولا الخيل تمشي العرضانة بقى لما تتغرش بدي برضو هترجع إلى الله لأن كل ده يقدر إيه يعني تحتك. طيب وإنا إلى ربنا لمنقلبون.